وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر في شأن طريقة سباق الخيل، ففيه أن من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا حرج، يعني يكون فيه اثنين يتسابقون ويدخل معهم ثالث، لكن بشرط أن هذا الثالث فرسه كفرسيهم في جنسها وسنها وصحتها واستعدادها، فهو يعني لا يأمن أن يسبق، شأنه شأنهم، قد يسبق وقد يسبق. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهذا قمار. كيف؟ يعني يأتي اثنين متسابقين فيدخل واحد يعني هزيل، حصانه هزيلة ضعيفة، لكن كنوع من الحيلة حتى يأخذ هذا العوض الذي بذل، فهذا قمار. لكن الحديث لو كان صحيح ثابت لا أخذ به، لكن أحد رواته عن الزهري أخطأ فيه ورفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عليه السلام. والمحققون من أصحاب الزهري الذي يروي عن سعيد بن المسيب رضي الله عن الجميع يقولون إنه من كلام سعيد بن المسيب، من كلامه وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اجتهاد من سعيد بن المسيب، كشأن الاجتهادات من أهل العلم لا يحكم به، فلذلك من أهل العلم من لا يرى حرج. بالنسبة للجائزة، إن أخرجها ولي الأمر، أخرجتها الدولة من ميزانيتها، أو أخرج العوض والجائزة بعض التجار، أو المتسابقون أنفسهم كل واحد قال أنا عندي لك 10,000، قال الثاني وأنا كذلك، اللي يسبق منا يأخذ 10، فتسابقوا أدخلوا ثالث أو لم يدخلوا، فمن سبق أمسك على العوض حقه وأخذ الذي بذله صاحبه. هذا كثير من أهل العلم يقول لا حرج فيه، لأن الحديث الذي أورده المؤلف كما قال فيه علة ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل جواز وإباحة هذا الشيء، خاصة إذا كان في مجال يعني بالنسبة للخيل والرمي بالقوس والإبل، فهذه منصوصة ويعني ورد الحصر فيها، وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا الحصر ليس على بابه، لكن كأن المعنى أن السبق الذي هو أكثر أجرا وثوابا ومنفع ومصلحة في هذه الثلاثة، ولا يعني منع بذل العوض أو بذل السبق والجائزة في سبق على الأقدام أو سبق على البغال أو سبق بين السفن أو أنواع الرياضة الهادفة، أنواع الرياضة الهادفة التي يقصد بها تقوية الأبدان من أجل إعداد المسلم للقتال في سبيل الله. أما هذه الألعاب الرياضية التي طغت على الأمة وهي نوع من اللهو والعبث، بل صارت تدور في حلق الماسونية، فالمسلمون يلعبون مع اليهود والنصارى والوثنيين وأخوة، كلهم أخوة إنسانية، هذه مبادئ ماسونية خبيثة يراد منها تمييع الإسلام والمسلمين وإزالة الحواجز. وكان ينبغي على الأمة الإسلامية أن تكون لها أهداف صالحة صادقة ليثاب أولئك، يثابون المسألة نية وحسن نية، لا شك أنك تنتصر على الكافر حتى في الرياضة، لكن كان لك هدف ونية صادقة قد تثاب. أما إذا كان مجرد يعني استعراض عضلات ونوع من الفخر والرياء والسمعة فهذا إثم ووزر لا أجر فيه، كما جاء في شأن الخيل، كما جاء في الأنذر الذي في شأن الخيل، من ارتبطها رياء وسمعة فهي في سبيل الشيطان. هكذا الألعاب التي ليست في سبيل الله ولا يراد بها مراغمة الكفار وإبداء القوة عليهم فهذه لا خير فيها.